كثيرة ببعض الألفاظ إلى دلالة هذه الأحاديث. أعطاني مثال بحديث السفينة من خلال لفظة وردت في الحديث. أعطانا مثال بحديث مطاولة من خلال لفظة تتطاولت أو شققت عنقنا إلى آخره. حديث جريدة من خلال لفظة أن صلى الله عليه وسلم قال قسم جريدتان من طين وجعل إلى آخره. حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إلى آخره. حديث أسيل من خلال لفظة أسيل الواردة في الحديث ونحو ذلك من الأحاديث الأخرى مما اشتهرت به عند المحدثين. هذا باب واسع من الأبواب لا يمكن أن يبحث، لأن المحدثين يستخرجون لفظة أو لفظتين يسمون الحديث حسب ذلك اللفظ أو حسب هاتين اللفظتين. فعلى سبيل المثال حديث آسيل، حديث آسيل هذا وفيه قول أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته إلى آخره، عسيفا أجيرا كي يعمل عنده. فسمي الحديث لكامله بهذا الاسم. والحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري. فالشاهد عندنا أنه عرض مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يقل حديث كذا، بل سماه بلفظتين من ألفاظ والدته. والمحدثون إذا اشتهرت هذه اللفظة عندهم تكون مفتاحا للحديث، مفتاحا للحديث. ونحو ذلك من أحاديث الكورة مما اشتهرت عند المحدثين، فلهم أن يشير إلى حديث من الأحاديث باسم من أسماء والدتين أو بلفظة اشتهر بها وفي بعض الأحيان بمعنى من المعاني. نعم. وقد يتعرض المصنف لذكر حديث دون صحيحين أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على شيء إما لشهرته أو لغير ذلك من الأسباب، ثم يقول وإنما الأعمال بالنيات. لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لكن يقول انما الاعمال بالنيات، فانت تعرف انه عانى الحديث او الحرب خداع. هذا حديث نبوي لان ما يتعلق بالحرب ليس هو ما يتعلق بالسن، وللمسلم ان يولي بالحرب وان يعمل على مخادعه عدوه. ولذلك ورد في هذا الحديث بألفاظ متعددة: الحرب خداع، الحرب خداع، الحرب خداع، كلها وردت في هذا الحديث. ولا شك ولا ريب أن المسلم يجوز له أن يستعمل ذلك للانتصار على عدوه. يخدعه بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون سيخرج لغزوة من الغزوات فيولي والتورية أنه سينطلق للغزوة لابد أن ينطلق من هذا الطريق. بعد أن يجتمع المسلمون يسير على هذه الطريق، فيظن بعضهم أنه سيذهب إلى مكان كذا، ثم بعد ذلك يحول الطريق بحول الطريق إلى الجهة الأخرى، فقد تكون هناك عيون، قد تكون كذا. فهؤلاء العيون حينما ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خرج بطريق كذا يقول لا استأنوا سيده إلى مكان كذا، فيوصلون إلى أصحابهم كونه سيأتي، فإذا به يأخذ طريقا أخرى. وهذا مشروع لأن الحرب مبنية على ذلك. وأحيانا يهيم المصنف فيريد حديثا مرفوعا في النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى بعض الصحابة وينسب إلى بعض الصحابة من كلامهم أو لبعض السلف، وأحيانا يأتي فيرفع حديثا موقوفا على أحد الصحابة أو ينسبه كلام السلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك تقع امور كثيره يمكن ان تحدد في هذه الاحاديث. ينبغي ان يتبين ما هو من الاحاديث وما هو ليس بمقبول، ما هو مقبول، ما هو اثر الى غير ذلك. قواعد الان ما في تخريج، تخريج هذا الحديث معناه بيان مواضعه وورده في كتب السنه اصول الله. ويلزم الباحث الذي يقوم بعمليه التخريج ان يذكر التفاصيل التاليه. اولا وقبل كل شيء، كل كتاب من الكتب لا يذكر فيه الحديث بسنده لا يعتبر من الاصول. وعاده الكتب الاصول هي الكتب التي يكون فيها الاحاديث كلها مسنده، احاديث كلها مسنده ان لم تكن كلها فاغلبها. مثلا اذا كان كتاب من الكتب في التاريخ وكان في بعض الاحاديث مسنده ولكن ليست على قاعده في ذلك الكتاب الذي من اوله الى اخره الاحاديث المسنده، لا، يذهب مثلا 20 و30 صفحه فيذكر حديثا مسندا. هذا ليس من كتب الاصول انما يلحق بالاصول. اما كتب الاصول فهي التي تكون جميع ما ذكر فيها من الاحاديث كله مسند. اذا كان كله مسند فهي تعتبر من الاصول. فعندما نقول مسند الامام احمد من الاصول، البخاري من الاصول، حتى في كتبه التي ليست في حديث مباشره او هي من كتب الرجال تعتبر من الاصول. مثل مثلا تاريخ الكبير للامام البخاري كذلك من الاصول. فاذا كانت عاده هذا المؤلف ان يوجد هذه الاحاديث التي يريدها بسنده فهو من كتب الاصول. مثلا من جرير الطبري في تفسيره، دائما اذا ذكر حديثا من الاحاديث فهو بسنده، حدثني فلان ويرويه بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعتمد على رواية البخاري، على رواية مسلم، وعلى رواية الترمذي أبي داود إلى آخره، بل يذكر ذلك بسنده هو. هذا طبعا من كتب الأصول. لماذا؟ لأنه يروي هذه الأحاديث بالسند المتصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يسمى في القرآن مروي بالتوراة وليس من الحديث، فهو من الأسماء ليست وحيا، ولكن جبريل عليه السلام حينما كان ينزل بآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة آيات يقول له ضع هذه الآية بعد قوله كذا في سورة كذا. من سورة القرآن الكريم ما له اسما أو أكثر، ومنه ما له اسم واحد. فدخل سورة البقرة مثلا لورود البقرة فيها، سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فمسألة التسمية هذه فيها الشهادة، ليس في يعني أنت تنظر إلى التسمية كما في مثل هذه الأحاديث مصطلح صلحوا عليه صلحوا عليه. نعم تفضل. ولكن بالنسبة للباحث ينبغي أن يكون فاطنا، فقد يأتي هذا الذي يقول وجاء في الحديث، وهو حينما نبحث نجده حديثا موقوفا على أحد الصحابة، ولكن ولم يفصل قد جاء في الحديث مثلا لسان العرب ابن المنظور المتأخرين لسان العرب ابن المنظور هو يقول كما جاء في الآثار كما جاء في الحديث وليس بالمحدث واللغوي، ولكن على ذاهب على الطالب أن ينظر إلى هذا ويبحث فيه كما جاء في الحديث ويذكره، يمكن أن يذكره بلفظه، يمكن أن يذكره بمعناه، ويمكن أن يكون موقوفا، يمكن أن يكون أثرا، يعني يمكن أن يكون على أحد التابعين، ولكن هو قد يرفعه، لماذا؟ لأنه ليس بمحدد، فالباحث ينبغي أن يكون على معرفة وعلى بينة ممن يذكر ذلك، إذا ذكر المحدد حديث سفينة الأمر واضح، إذا ذكره لغوي فنتوقع ماذا يريد هذا اللغوي أن يتحدث، ماذا يريد أن يقول، فقد يريد لنا على أنه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نبحث لا نجده، اللغة يقولون حديث أدبني ربي ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يرتفع ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق، وإنك لعلى خلق عظيم وقوة إله، ولكن هذا اللفظ أدبني ربي فأحسن تأديبي يثبت لا في القرآن ولا في الحديث، فإذا هنا إذا رفعه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتبين أو يتبين طالب باحث يتبين بأن هذا ليس بحديث وإنما هو مما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين ذلك، ولكن في أول الأمر يأتي على أنه حديث، لماذا؟ لأنه الذي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى، الباحث هو الذي يقوم بتمييز هذا من هذا، ولذلك هنا يضع لطالبه أمور عليه أن يعرف من يتكلم، فمثلا حينما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أنه أمير المؤمنين في الحديث، أنه يعي من هو أمير المؤمنين حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الحديث صحيحا عنده، لو لم يكن صحيحا لما نسبه إلى رسول الله، حينما يقول أحد الضعفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول من هو وما هي درجته وهل هو من أهل العلم أم لا، فلذلك هنا ينبغي معرفة من الذي رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتبين الحديث سواء أشير إليه بإشارة أو يعني شيء مفصل. نعم عندنا بعض القواعد الأهم التي ينبغي أن تراعى في ذلك، قواعد عامة في التخريج، تخريج متن حديث معناه بيان مواضع ظهوره كتب السنة والأصول، وحينما نقول كتب السنة والأصول الكتب المسندة التي لا تقول أحد وإنما مسنداته. مثلا كتاب القرطبي او سير القرطبي. سير القرطبي من الأئمة المفسرين المتأخرين. فلذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاء في الحديث او روى البخاري او روى مسلم ويذكر الحديث. فهو لا يروي. لا يروي بسنده لأنه لم يأخذ ذلك رواية وإنما أخذه من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو من غير هذه الكتب السنة. فهل يسمى من كتب الأصول؟ لا. من يسمى من كتب الأصول؟ من شأنه أن يورد الأحاديث مسندة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. في أي خيار؟ كتب الأصول. عفوا عن إذن المحدثين. لا، إن قاعدة يجب أن نعرفها. لكل قوم أن يصطلحوا على ما قرر. أنا قلت لك خذ الكتاب، وكنا في مادة النحو. ينصرف مباشرة عند الكتاب إلى كتاب سيبويه. لماذا؟ لأنهم صالحوا على الاختلاف. كنت في وسط القرآني، خذ الكتاب في كتاب الله. فلكل قوم ينصرفوا على ما شافوا. ولذلك مثلا ابن عرفة ألف كتابه وسماه كتاب الحدود. ابن عرفة صحيح. فإذا الكتاب في الحدود ما معناه؟ حدود أي التعالي المعرفة لأبواب الكهف. باب العالية. ما معنى العالية؟ باب كذا. ما معناها؟ باب المكاتبة. ما معناها؟ باب كبير. فهي كبيرة. فالصلاح نحن في علم الحديث إذا نتحدث عن الصلاح المحدثين. كتب الأصول عند خلاف العالي شيء آخر. كتب الأصول عندهم هي الكتب التي تشير إلى الخلاف بين المذاهب الأربعة. كتب الأصول عند علماء الأصول تشير إلى مادة علم الأصول. هي نقطة واحدة ولكن تختلف اختلاف المستعملين لها. فلذلك دائما حينما نريد أن ندرس علما من العلوم لابد أن نستعمل مصطلحاته التي اتفق عليها العلماء. العلماء المتخصصون في ذلك العلم. فنحن حينما نقول كتب السنة الأصول أي كتب السنة عند علماء الحديث لأننا في مادة في علم الحديث. ونفس اللفظ للكريم والآخرون هذا لفظ السنة. الفقهاء يستعملون في مقابلة البدع. في مقابلة البدع سنة أو ضدها بدع. أولياء الفقهاء. المحدثون يقصدون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس بواجب. علماء العقيدة ماذا يقصدون به؟ يقصدون به كتب العقيدة. كتب العقيدة كلها تسمى كتب السنة عندهم. الإمام أحمد ألف كتاب سماه السنة. ما هو الكتاب؟ كله يتناول العقيدة. إمام عبد الله ابنه ألف كتابا سماه كذلك السنة. ماذا يريد بالسنة؟ عقيدة. وهكذا كل من كتب في العقيدة وكان يعني يهتم بهذا الباب ثم كتابه السنة. الآن عندنا في الثالث مقرر كتاب أصول السنة لمن ابن أبي زماني وهو من العلماء القرن الرابع الهجري. وسمى كتاب أصول السنة على الطريقة التي تسمى عند علماء العقيدة أصول السنة أي أصول العقيدة. فكل قوم يصطلحون على تسمية أو يصطلحون اصطلاحا ينبغي أن يؤخذ قبل أن نتناول ذلك أن نعرف بمصطلحهم. الآن حينما نقول هذا حديث صحيح تقدر تفتحها، لابد أن تأخذ دلالتها من عند المحدثين. لماذا؟ لأنهم هم الذين يتحدثون عن الحديث الصحيح، هم الذين وسموا هذا الحديث بالصحة. إذا ماذا يقصدون بالصحة؟ إذا المحدثون هم الذين يتناولون تعريف ما معنى الصحة. وهكذا دائما مصطلح القوم قبل أن نجلس، ولذلك عندهم في شروط الحوار، قبل أن نبدأ الحوار يجب أن نعرف المصطلحات بيننا. ماذا تستعمل أنت وما هو ما هي دلالة المصطلح، وماذا أستعمل أنا وما هي دلالة المصطلح. فإذا جلسنا للحوار كان معلوما لدي مصطلحك، وكان لديك معلوم مصطلح أنا الذي سأستعمله. وإذا لم يكن هناك حوار، أنت يعني تسير في واد وأنا في واد، أنت تتحدث عن ما لا أعرف وأنا أتحدث عن ما لا تعرفه أنت. لا، أول شيء في قواعد الحوار أن نبين دلالة المصطلح. حينما نتبين دلالة المصطلح انتهى الأمر، يعني نبدأ في الحوار. إذا اتضح عندنا الحدود التي سنتحدث فيها أنا وأنت، لن نخرج عن هذه الدائرة. فلا يجوز لي أن أستعمل مصطلحا لا أفهمه أنت، ولا يجوز لك أن تستعمل أنت مصطلحا لا أفهمه أنا. ولذلك حينما يراد يعني الانتصار فقط وليس البناء المنهجي بالحوار، يلتجئ البعض الى اسلوب التعميه والى التساليب التي فيها عدم سير على المنهج. حينما تعودك الحجه والدليل تقع الى ذلك لانك ليس من اهل الحجه والدليل. هناك من يجلس للحوار مع من يعتمد الحجه والدليل، وهذا يعني اذا كان ليس لديه قوه على ابلاغ كلامه والاستدلال على ما يذهب اليه، فقد يكون من الاساليب التي يستعملها بعيدا عن الحجه والدليل. البارحة فقط جاءني أحد طالب العلم قال إن هناك قنوات فضائية للشيعة، صاحبه يقول لا أريد أن أحاور أحدا من الشيعة، إنما أريد من أهل السنة. أول سؤال، أنت من أهل السنة أم من أهل الشيعة؟ إذا قال من الشيعة قال أدخل، لا أريد الحوار معه، أريد أن أفهم عدالي. شيء عندنا هو استعد وأراد أن يحاوره، ماذا فعل؟ قال أنت لا تصبح الحوار وسكت بهذا. لماذا؟ لأنه وجد حجة والدليل معه. إذا ما دام يستطيع أن ينتصر على خصمه فهو يتمادى. إذا كان خصمه سينتصر عليه وأمام الملأ فماذا يفعل؟ يسكت السماعة، انقطع الخط أو هو يتعمد ذلك. ولذلك يلتجئ إلى أساليب وأساليب بعيدة عنا، وأعلم أن نعود إلى ما كنا بفضل. الباحث الذي يقوم بعملية التخريج يسير على طريقة ينبغي أن أو يجب عليه أن يسير عليها. أولا مخرج الحديث فيقول أخرجه بخاري مسلم أبو داود الترمذي إلى آخره. هذه المصنفات مقسمة إلى كتب وأبواب، ولما كانت مقسمة إلى كتب وأبواب حتى تساعد من يريد الرجوع إلى الحديث بمكانه يقول له ذلك، إذا تقول في كتاب كذا، ثم بعد ذلك في باب كذا، مثلا صحيح البخاري كله مقسم إلى كتب، هذه الكتب مقسم بدورها إلى أبواب، والباب تحته مجموعة من الأحاديث. فحينما تذكر الكتاب والباب يسمى هذا في التخريج توابيت، ومعنى التوابيت أن الكتب لا تتغير. كتاب الصلاة دائما هذا الحديث كتاب الصلاة، باب صلاة النافلة دائما في باب صلاة النافلة، لكن جزء الصفحة قد يتغير. لماذا يتغير؟ حسب الطبعة. أنا طبعت كتاب مثلا صحيح البخاري أعرفه طبعا مثلا، أحكمت بإشرفين مني يخضع مثلا لمنهج معين، أني عددت الأحاديث التي إذا ذكرت بسندها أحاديث والتي لم تذكر بسندها مثل في أحاديث ألغيتها مثلا. تقييمي أنا سيختلف عن تقييم الآخر، وتارة ألتزم بشيء ثم لا أوفي به كما يقع بعض الأحيان، وليس بعض الأحيان كثير من الأحيان يلتزم الذي سيرتب هذه الأحاديث أو يرقمها يلتزم بالتزام ولا يوفي به. مثلا بالنسبة للموطأ الإمام مالك قال بعضهم كل ما ليس بحديث وإنما فيه سحر فقط وليس في رواية الحديث لا أرجو الحديث. حينما أراد أن يصدق وقطع بين في نص من النصوص هل يعده حديثا أو يعده من السحر المحض، اجتهاده إما جعله هكذا أو هكذا، وقد يكون يخالف ما التزم به أولا. وهذا يقع أحاديث ذكرت بالسند مثلا صحيح مسلم ذكر السند الأول وذكر السند الثاني وذكر السند الثالث ثم ذكر السند الثالث بعد مباشرة في المتن، وفي الأول والثاني لم يذكر المتن على قاعدة تحويل عند المحدثين، عند الحديث يرويه عن ثلاثة شيوخ، الشيخ الأول بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ الثاني بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ الثالث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تريد أن تعود هل تعد هذا ثلاثة أحاديث أم تعده حديثا واحدا؟ ها؟ حديث واحد. هناك من يقول لا، كل طريق أريد أن أشير إليها حتى أقصيها. المحدثون عادة هل يعدونه حديث واحد أو عدة أحاديث؟ حديث واحد. حديثا واحدا، لماذا؟ لأنه إذا انتهى إلى نفس الصحابي عدوه حديثا واحدا، هذا عند المحدثين. يأتي آخر فيقول هذا عند المحدثين، ولكن أنا أريد التمييز بين رواية الشيخ والشيخ، فيقول تريد أن أرقم حتى تلو. ذهبوا إلى مصطلح يخصه، ولكنه يعطينا هذا المصطلح ويوضح ويبين. فحينما نبحث في المصطلحات نجده مثلا قد التزم به. إذا لم نعرف مصطلحه وقعنا في خطأ. ولذلك عامة من كان قليلا يؤلف كان إذا استعمل اختصارا أو مصطلحا كان يبينه. تارة يكتب ذلك في أول الكتاب، وتارة يكتب ذلك في آخر الكتاب، وعادتهم أن يكتبوا ذلك في أول الكتاب. يقول الطريقة التي تأثر عليها هذا مصطلحي مثلا سيد رحمه الله سأشير إلى الحديث الصحيح بصاد وبصاد هكذا يعني معرفة، وأشير إلى الحديث الضعيف بضاد منقوطة. الناقل ها هو احترم مثلا طريقته، ولكنه عند التطبيق وعند إرادة نقل من كتابه نقل أحد فلم يتبين فسقط في النقطة مثلا، فوقع الإشكال بين الصدر والصدر. هل حكم على السلوك بصحة أم بالضعف؟ هذا مجرد مثال وإلا فأمثلة كثيرة جدا. لذلك العلماء عادة ما يذكرون مصطلحات التي يستخدمونها في أول الكتاب. مثلا ابن حجر العسقلاني ألف كتابه تبيد تبيد، وهو في الحقيقة ينقح ويزيد ويضيف على تبيد التمام، وهذا هو الله غفور. فلما ألف كتابه التبيد التبيد لم يحتاج إلى المصطلحات والتفاصيل، لكن ما أراد أن يختصر اضطر إلى أن يعطينا كتاب آخر ويعطينا كتاب آخر اسمه تخريب جديد. تخريب جديد عوض أن ترجم فيها 6 صفحات، هناك الترجمة التي فيها 10 صفحات، شيوخ التلاميذ وأحكام العلماء عن وخلافه في الحكم على ذلك الرجل. ماذا فعل؟ قرب ذلك في سطر واحد او في سطر ونصف. فيقول من العاشرة توفي سنة 92 للهجرة او توفي سنة 92 للهجرة، ويقول من السابعة توفي سنة 92 للهجرة. في ثلاثة عاشرة والسابعة وتوفي من 6 سنة من غير ممكن. هو يعطيك في الأحساء كل ما قلت من الطبقة العاشرة فعند أنه توفي بعد 200 مثلا، ما قلت فيه من طبقة كذا عند أنه توفي في كذا، وللحروف سنوات كاملة. هو يقول توفي في سنة 72 ومن طبقة العاشرة، فأنت ينبغي أن تقول عبارة عن 292 مثلا أو من طبقة 11، لأنه ما ذكر الطبقة عبرنا فلاحا. ثم يقول لك إذا قلت مقبول فهي كذا ثم كذا، هذا كله يضع بين يديك في ماذا؟ في أول الكتاب. يقول لك إذا أردت أن تفهم كتابي فلا تقرأ الكتاب قبل أن تقرأ المقدمة. كذلك الإمام مسلم، الإمام مسلم قبل أن يكتب كتابه وضع مقدمة. ولذلك الإمام مسلم التزم بالصحة أم لا التزم بالصحة؟ نجد أحاديث غير صحيحة، نجد أحاديث غير صحيحة عنده. فلذلك يستقبل العلماء سيقولون ماذا رواها في مقدمته. هل إبارة في مقدمته؟ مقدمة الاسم الصحيح. والذي يريد أن يدلس ماذا يقول؟ رواه مسلم في صحيح. رواه مسلم في صحيح. مجد في الصحيح؟ مجد في الصحيح. ولكن أي المقدمة؟ والمقدمة هي أن تكون مسلم الصحيح؟ لا. إنما وضعها لكي يبين المنهج الذي سيسير عليه. فهل يعتمد الصحة فيها؟ لم يقل هذا. ولكن من لا يفقه أو يريد أن يدلس واحدا من الاثنين يقول هذا عند الإمام البخاري في صحيحه نبحث فنجده في المقدمة. إذا كنا لا نعرف فنقول هذا في الصحيح. إذا كنا نعرف نقول ماذا تقول؟ هذا في المقدمة. انتبه، المقدمة ليس من شرط الصحيح. فلذلك هنا ينبغي معرفة مصطلح القوم، مصطلح المحدث. كل محدث ينبغي معرفة مصطلحه. ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة رحمه الله عنده الحديث الصحيح الحسن في مرتبة واحدة. ليس في مرتبة واحدة انه لا يفرق بين الأمة، لا، في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج. الحديث صح عندي بأنه حسن، حكمت عليه بالجزء. ماذا؟ أدخله في الصحيح. لماذا؟ لأني ألفت كتابي هذا لما يحتج به. إذا كنت تعرف مصطلحات، أنت تعرف، إذا لم تكن معرفات أنت تعرف مصطلحات، فتضطر إلى أن تقول هذا الرب عنده في الصحيح. وحكم عليه عامة العلماء بكونه حسن. فيأتي من يعرف مصطلح يقول بما فيقول غايته ماذا؟ غايته هو أنه يحتج به، ولذلك أدخله في كتابه. إذن حينما نقول صححه ابن خزيمة ليس معناها أنه جعله من الصحيحين بالدرجة العليا، وقد يكون بالدرجة العليا وقد يكون من الحسن. لأنه حينما نقول صححه هل نقول صححه بناء على كونه قال هذا حديث صحيح، أو نقول هذا حديث أورده في كتابه الصحيح؟ نتفق إلى عبارتين، رواه في كتابه الصحيح، صحيح المدون أنه أدخل فيه الصحيح وأدخل فيه الحسن. حكم عليه الصحة أن يقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه لا، ليس لا يميز بين الصحيح والحسن، يميز، ولكنه حينما يدخل في كتابه يدخل في كتابه ما هو قابل للاحتجاج به. ولذلك هنا إذا كان عبارة هذا غير عبارة هذا ينبغي معرفة مصطلحه هذا العالم، معرفة مصطلحه. نعم. إذا عندنا أول شيء وليك مخرج الحديث، مصنف الذي روى الحديث، وأعطينا مثال صحيح مسلم أو البخاري أو غيره. عندنا كذلك الكتاب، نحن بدأنا الكتاب في المصنف عموما، ثم بدأنا نخصص كتاب كذا، ثم لما دخلنا إلى الكتاب كنا ذات كذا، فكلما قربنا المسافة للباحث الذي يريد أن يرجع إلى هذا الحديث حتى يطول عليه، فقد يكون وقع وهم في نقل الحديث خاصة في العرب، فقد يكون وقع وهم في نقل الحديث، فهذا يريد أن، وبعض المجاهد لا تقع إلا نادما عند المحدثين. ولكنها تقع من الباحثين المعاصرين كثيرا. مثل ماذا؟ مثل أن يكتب حديثا لا يوجد في الكتاب. الحديث وهم فيه أحدهم فنسبه إلى مسلم قال أخرجه مسلم، هو ليس لا يريد أن يرجع إلى مسلم، فقال ما دام فلان نسبه إلى مسلم فهو في صحيح مسلم. فقال وقد أخرجه مسلم، بحثنا في الحديث لم نجده في مسلم. سبب في ذلك خطأ وقع في فلان، هذا نقل عنه ونسبه كما نسب، الخطأ وقع فتسلسل نقل الخطأ، بخلاف ما إذا وجدت غير مسلم فعدت إلى الصحيح. فالمسلم هكذا عاليا بالنسبة لا في كتاب ولا بأس، عدت إلى مسلم فضبط أنه في كتاب كذا في بلد كذا. فإذا كانت النسخة التي بين يدي نسخة يستعملها عامة أهل العلم ومرقمة تقول مثلا كذا، إذا كانت طبعا شائعة ومعروفة أقول طبعت فلان بعت فلان، لأنها طبعا شائعة ومنتشرة تتيسر لي الوقوف على الحديث. وهنا هذه العملية ما هي الغاية منها؟ أن تيسر من أراد أن يرجع إلى الحديث يرجع إلى الحديث بأسوأ. نعم. إذن فقط مصنف الكتاب الباب، هذه كما قلنا توالد كتاب الباب ترتبط. نادرا ما تجد أن الخلاف مثلا سنن النسائي، سنن النسائي طبعة جيدة فيها أو طبعات جيدة فيها أو طبعات كثيرة كلها في كتبها وأبوابها مضبوطة. أحد أهل المقاطع بالضبط دار الفكر قد في تبريسات أريد أن أقرأها، وهي منهجها منهج شجاري. ماذا فعلت؟ حدثت بعض العناوين لبعض الأدوات وقطع الكتاب، فتجد في هذه الطبعة المحرفة تجد فيها اختلافا بين هذه الطبعة وطبعات أخرى. لماذا؟ التي جارية حدثت كما تقع السرقة في بعض الكتب. ها؟ في؟ طبعا طبعا، يعني عوض أن تكون له يعني جهد ويعني يطبع كتبا محققة مضبوطة ضبطا علميا، هو لم يصل إلى هذا الكتاب. مثلا كتاب مكتوب حققه غيره فأحسن وأجاد فيه، وهو يريد أن يطبع الكتاب مثلا لكونه راج في السوق، وإذا طبعه فإنه سيربح وراءه أموال طائلة. فماذا يفعل؟ يحدث خطة من الهوامش ثم يخرج الطبعات، فإذا قيل له يقول هذه الطبعات وليس الطبعات المستقبل، يمسح تلك الطبعات ويخرج الكتاب. وهذا يفعله كثير من دور النشر التي غايتها خطة الربح المادي. طبعا صاحبها يعني لم يرد تباعه الكتاب والكتاب مطلوب، فياخذها اخر فيحرف منها ويطبعها وينشر عنها. بالنسبه لي القاعدة عندهم أن الحكم العام لا حكمنا على السند والمتن. هذه القاعدة العامة، أن الحكم العام حكم على السند والمتن. إذا قال صحيح هو حديث صحيح سندا ومتنا، إذا قال بسند صحيح فقد حكم على السند وفرق المتن. وليس معنى هذا أنه حديث لا يصح، لا، قال أنا مهمتي حكمت على السند. نقطة أخرى، أنا لم أتعدى هذا، حكمت على السند، هذا العامة. ومنهم من يتساهل، تساهل هذا يقول إذا كان بسند صحيح فهو صحيح. منهم يتساهل فيقول إذا كان بسند صحيح فهو صحيح. يبقى ما هو المصطلح الذي استعمله؟ إن تبع الجادة، الجادة عند علماء الحديث هي هذه، أنه إذا كان الحكم عاما كان على السند والمتن، إذا كان خاصا بالسند فقد حكم على السند ولم يحكم على المتن. نعم. طبعا بالنسبة لعلماء الحديث إذا لم يصح عندهم الحديث سندا لا يصح متنا، إذا لم يصح سندا لا يصح متنا. لماذا؟ لأنه ليس كل واحد ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا هو حديث. من يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول حديث صحابة؟ وبين المؤلفين البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي الإمام أحمد، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمن سلسلة من الرواه. إذا حدثنا هؤلاء الرواه هل يصح لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يمكن أن يحتمى الحديث بالصحة إلا بعد وجود السند مبدئيا، ثم بعد ذلك نقول له السند كتبه متصل أو منقطع. لا، متصل، نعم، بمقطع. هل هذا الحديث سائر قواته عدول؟ نعم، سائر قواته عدول. سائر قواته ضابطين، يعني سالفا من الشذوذ، سالفا من العلة، إذا حكم عليه. إذن إذا لم يكن الحديث سند هذا مبدئيا لا يمكن الحكم عليه بالصحة الصحيح. ماذا يقال لدينا؟ أنه إذا صح في السند ولم يصح في المتن. هنا يأتي الكلام، ولكن هذا وهذا هو الذي جعل من لا يبقى يحكم على المحدثين بأنهم يؤمنون بالسند ولا يؤمنون بالله، وهو من جهلهم، لأن القاعدة تقول ما لم يتم بالسند لا يمكن أن يصح. إذن لما رأوا هذا القيد الذي تمسك به المحدثون قالوا يسمون بالسند ولا يسمون بالسند. والحقيقة أنه ما لم يكن هذا العنصر ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت صحة هذا الحديث، لأن النقل هو عبارة عن نقل متسلسل. فإذا يوجد هذا النقل تستطيع أن تقول بأن هذا من الأحاديث. ما قلنا في الحديث تقول احترق به، لكن ميزة القرآن أنه هو بالتواتر. فرواية أنا لا يمكن أن إذا ضعفت روايتي لا يمكن أن تخدش في رواية العموم. لماذا؟ لأن تعلق بي أنا. أما القرآن بإجماعه روي متواترا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، من الصحابة إلى التابعين، من التابعين إلى أتباع التابعين إلى أن وقف. الأحاديث طريقها طريق الأحد، إذن كل حديث حديث ينبغي أن نمحص فيه القول، ما هو هذا الحديث؟ من العوام؟ من أوصله فيه؟ بينك وبين رسول الله من؟ فإذا كان نقلة في هذا في هذه الثقة درجة العدالة والصدق والاتصال إلى آخره انتهى الأمر، إذا لم يكن لا بعد الحديث. ولذلك مسألة النفي تأتي في المرحلة الثانية بعد أن تثبت لنا سلامة المرحلة الأولى، ثم مسألة سلامة من الشذوذ. الشذوذ لا يكون في سند فقط، يكون في السند ولا يقع كلمة العلة، يمكن أن تقع في السند ويمكن أن تقع كلمة. فالمحدثون كم من حديث عنده صح سندا ولم يصح معنا؟ لماذا؟ لأنهم تناولوا النقد من الجهتين. فالذي يقول لم يهتموا ولم يهتموا بمتن الحديث وإنما اهتموا بالسند لا يبقى. ولذلك تجد هؤلاء الشيخين تجدهم لا يبقى هنا بعلم الحديث، إذا ألفوا كتبا وعلى غرار معجم موقعها في ألفاظ الحديث يجد في أخطاء كثيرة لا يقع فيها صغار طلبة العلم في الحديث. لماذا؟ لأنهم علم قاس عن ذلك. نعم كثيرة. هذه لا يمكن أن تذكر الآن في الرجالة، ولكن هذه إلى مقدمة موضوعات ابن الجوزي وتحرينا ذلك، وعندهم رسائل علمية أو طريقة رسالة رسائل علمية كثيرة تحتاج على نقد المال عند علماء الحديث، ومن من ألف في ذلك ابن القيم رحمه الله من القدماء ومن المحدثين، وبارقطني رحمه الله كثير منهم. وهذا الباب باب أولاه العلماء اهتماما كبيرا. بعد الرواية التاريخية رواية التاريخية هذه ذكرها الخطيب البغدادي بأن اليهود ابتاعوا ادعاء وأتوا بسند في مسألة من مسائل تفاصيلها ليس الآن تلك، فدعوا دعوة وأتوا بسند في ذلك. نعم ادعوا دعوة وأتوا بما يكفي في ذلك سندا. فلما قدمنا في بعض الحفاظ قالوا أين كان فلان؟ هذه الشهادة فيها علي بن أبي طالب مثلا، وعلي بن أبي طالب هي صحابنا في هذه المسألة، فيها فلان وقد كان توفيا، فأثبتوا عن عدة طرق وكلها باطل. فالمحدثون يعطون الأدلة على ذلك حتى من حيث التاريخ، من حيث التاريخ تثبت شيئا لم يقع في سنتين، والمحدثون يعني كما يقولون هم كذا فتحناهم بالتاريخين، تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. بعضهم يدعي أنه سمع من فلان فيمتحن بماذا؟ فيقول له متى ولد هذا؟ ومتى توفي شيخه؟ شيخه توفي في سنة 110، وهو يدعي أنه سمع منه مثلا في 110. كم كان عمره؟ كان عمره سنتين. هل صاحب سنتين يجلس إلى الشيخ يقول فلان هذا كذا إلى غير ذلك؟ أمور كثيرة بالضبط. ثم تماجد القول بعض الاحاديث نعم من ناحيه السنه، لماذا؟ لانه تمكن اصحابها من يعني سيارتها هذه وانطلق على، فياتي ذلك ويقال هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث كذا وكذا وكذا وهذا كذا، وليس من قليل ما يكون فيه النافع المسروق لانه كذا، وهناك ادله كثيره على ذلك. المهم الف العلماء في نقد المتن رسائل متنوعه، وهذه الذي طالب العلم الذي يعود اليها يتبين هذه. ثم كما قلت مقدمة لكتاب الموضوعات لابن جرير رحمه الله في هذا المشفي في هذا درس مختصر. نعم. كيف؟ نعم. كتابكم او تكنيكا فلان فلان عن فلان عن فلان كلهم ثقات، لكن فلان وهم في روايته وهم في روايته. المحدثون طيب المحدثون فلان ثقة فلان ثقة. ياتي مثلا كان في ضعفاء في المعاديه كان في ضعفاء يقول فلان احاديثه كلها يستشهد الا ثلاثه احاديث ويفوق. من لم يطلع على تلك الروايات ومن لم يطلع على قول العلماء في تلك الاحاديث ثلاثه ماذا يقول في هذا القول؟ ثقه، ولكن هو ثقة وهذا الضبط ينسحب عليه في 5000 حديث رواها، ولكنه في هذه الأحاديث الثلاثة وهمة وهمة في هذه الأحاديث الثلاثة. فيقول المحدثون نعم حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وهمة فيها، هذا الضبط هو ثقة في سائر ما يقول إلا في الثلاثة. ف الذي لم يطلع سيوجد ثلاثة بنا ولذلك في العلوم كلها تحب التخصص، متخصص في التفسير، متخصص في الأصول، وللعالم أن يكون له قدم في هذا وقدم في هذا، قدم في التفسير، قدم في الأصول، قدم في الأصول، قدم في الجهل. إلا علم الحديث لا يحب الشيء. لماذا؟ لتشعبه، لأنه حينما تناول الحديث ينبغي أن تكون ملما بما صح منه وما لم يصح منه، ينبغي أن تكون ملما بالكتب كتب المتون، وحينما اقول كتب النصوص ليست عاريه عن السنه كلها مع السنه. مثلا الامام احمد ينبغي ان تكون ملما باحاديثه، البخاري ومسلم الى اخر الكتب، ثم بعد ذلك تاتي الى الرجال، ثم بعد ذلك تاتي الى الاسماء المشتركه، اسماء مشتركه والمتشابه منها. فاسم مثلا محمد من شيوخ البخاري ما المراد به؟ وخاصة أن الإمام البخاري أربعة من شيوخه لهم هذا الاسم، حينما يرد غفلا منسوبا غير منسوب ما المراد به؟ وبمعرفة شيخه تعرف كذلك شيخ شيخه. هذا مجرد مثال، وإلا فالمسألة فيها ديون كثيرة، كتب ألفت في لجان الإمام أحمد، كتب ألفت في رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم والسنن الأربعة، كتب ألفت في رجال ابن خزيمة، كتب ألفت في مسند الإمام أحمد فقط رجاله، وهكذا كتب ألفت في الثقات، كتب ألفت في الذهاب أو في الضعفاء. فهذه الكتب ألفت في الوضاعين، كتب ألفت في المتشابه من الأسماء، كتب ألفت في الطبقات، حينما يذكر الراوي هذا الراوي بهذا الاسم باسمه ونسبه موجود في ثلاث طبقات. الباحث حينما يريد أن يبحث عنه ينبغي أن يعرف طبقته، إذا لم يعرف طبقته لا يستطيع أن يميز شيوخه ولا تلامذته ولا من أخذ عنه، ولا هل هو ثقة أو غير ثقة، لابد أن يميز طبقته حتى يعرف شيوخه وحتى يعرف تلامذته. كتب ألفت بعلل الحديث، كتب ألفت في المحكم والمتشابه، كتب ألفت في مشكل الحديث، كتب ألفت في مشكل صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهكذا الباب متسم. فطالب علم الحديث ينبغي أن يكون على إيمان واسع، وإذا لم يكن ذا ذاكرة قوية فإنه يستطيع أن يجمع كلمة. حافظ الميزي حينما ألف كتابه ذكر الشرع، لو جاء بهذه الكتب ووضعها بين أيدي آلاف طلبة ليستطيع أن يجمع منها الحديث التي جمعها، وهو من ذاكرته فقط جلس وألف الكتاب. لماذا؟ الراوي فلان ذكر منسوبا إلى جلسه في هذه الرواية، وهنا من كوب نسب والده، وهنا من كوب اسمه الخاص بدون أن يذكر نسبه، هو يعرف أنه نسب في هذه الرواية إلى جلسه، وهنا ذكر فلان بدون أن يذكر من هو أبوه، وهنا ذكر منسوبا إلى أبيه. هذا مثال فقط. حينما ذكر غفلا يشترك مع رواة آخرين في نفس الاسم، فمن يعطينا نسب هذا الرجل؟ المستشرق إذا قال هذا الرجل سيقف اسمه خالد، من هو خالد؟ يأتي مثلا الحافظ المزي يقول حذاء مشهور هذا بحذائه للباهر اسمه كذا ونسبه وكذا وروايته، حينما يقول روى له البخاري في كتاب الحج، وروى له في كتاب الجهاد، وروى له مسلم في كتاب كذا، وروى له كذلك في كتاب كذا، وروى له أبو داود في كتاب كذا، ثم يذكر الكتب كلها التي رواها. حينما يذكر حديثا من الأحاديث يذكر رواية هذا الحديث في الكتب التنبيهية، لكن وطارة تكون باللفظ وطارة تكون بالمعنى. حينما يريدها بالمعنى هل يستطيع هذا المستشرق أن يرد هذا الحديث والحديث؟ لا. والمحدثون عندهم ما كان، بمعنى ما دام الصحابي نفس الصحابي يعد حديثا واحدا نقول له في هذا زيادة على هذا، يقول هذه مرحلة ثانية نأتي إلى من وافق في هذه الزيادة ومن خالفها، ولكن مبدئيا ونفس الحديث. ثم بعد ذلك نأتي إن فرض هذا الراوي بزيادة كذا وخالف فلان، ومن هو هذا ومن هو هذا، هذا ثقة وهذا أوثق منه، فنقول انفرد بهذه، وهل تخالف هذه الرواية هذه مخالفة لا يمكن أن يجمع بينهما أو يمكن أن يجمع بينهما؟ فإذا كان المسلم يجمع بينهما وكان كل منهما ثقة جمع بينهما. إذا كانت المخالفة من واحد ثقة واحد ضعيف لا تعتبر، لا نجمع بينهما هو ضعيف وبينهما هو ثقة. على كل مين أنا مباحث كثيرة. شيء عندنا أن علم الحديث من العلوم التي ينبغي التفرغ لها، وإذا لم تعطيها كلك لن تعطيها حتى البعض. هذا لنسخه، وإلا فدراية تدخل فيها حتى العلاج ويدخل فيها كل شيء، الشذوذ وعدم الشذوذ ومعرفة العلاج كلها تدخل في هذا الباب، ومعنى الحديث وكذا. الرواية سند ما يتعلق بالسند فقط، ومنهم من كفى بذلك يقول انا اروي لك الحديث ثم اترك لك بحكم عليه. الروايه فقط اروي لك الحديث ثم انت شانك بالدرايه. نعم ننتقل. رابعا جزء الصفحه يذكر جزء ان كان كتاب الشمل على عده اجزاء، وكذا ذكر الصفحه جرت عادتهم انهم اذا كان جزءا واحدا الا يقولوا رقم واحد، يعني يكون صفحه مباشره، ولكن هنا تاتي صعوبه. اذا كانت الصفحه سائله ومنتشره كثيرا تفيد جزء الصفحه، اذا كانت الصفحه نادره ويقتنع الى البعض تكاد تكون منعدمه فائدتها. هناك من يذكر رقم الحديث، ورقم الحديث هذا ييسر على الباحث ان يصل الى الحديث اذا كان هذا الترقيم شائعا بين اهله. فمثلا محمد ابا الضبي اكتب مجموعة من كتب الحديث، أو أقام مجموعة من كتب الحديث، أقام مثلا صحيح البخاري، أقام صحيح مسلم، أقام مصحف الإمام مالك، هذه هي أقامها، فلذلك ترقيمه فيها انتشر وسال. لماذا؟ لأنها تعتبر مرجعا ليس بالنسبة له فقط، بل تعتبر مرجعا حتى لمن كانت تستعمل المعجم المحرر الفاضي الحديثي لجماعة من المستشرقين، لأنهم اعتمدوا على تقييمه. فلما اعتمدوا على تقييمه كان من أراد أن يستخدم كتاب المعجم المحرر للفاضي الحديث لهذه الجماعة من المستشرقين، فإن تقييمه سيفيده تقييم البخاري ومسلم وكذا موثق الإمام مالك. وإن كان في تقييمه صحيح مسلم فيه ما فيه، لأنه اضطر إلى أن يقيم تقييمين، فكل حديث يعطيه رقما حينما يبدأ بالباب ويعطيه رقم آخر متسلسلا حسب الكتاب بكامله، وهذا يقع فيه إشكال في النقل. فمن هذه الناحية هذا إلاوة على يمكن أن نقول على أخطاء المنهجية رحمه الله في الترتيب، فلذلك تقيمه في صحيح البخاري أجود منه في صحيح مسلم. على كل مرة قام غير ذلك، ليس هذا الذي مستفيد، كذلك قام ابن ماجه. نعم، ذكر الحديث صنعة الحديث إلى غير ذلك، ذكر فرع أو فرعات معتمدة في السريش. هذه بعض الطلبة يذكرون في كل صفحة طلع، وهذا ليس محمودا. إذا استعملت نسخة واحدة من كتاب من كتب الحالي مثلا صحيح البخاري، دائما أستعمل نفس النسخة، مثلا أستعمل نسخة صحيح البخاري مع فتح الباري طبعة دايرتي، طبعة شائعة ومعروفة ومنتشرة، فإذا استعملتها من أول بحث إلى آخره فلا أذكر الطبعة إلا في الآخر، قائمة المصادر والمراجع أذكر الطبعة المعتمدة. متى أضطر إلى ذلك؟ إما أن أضطر إلى ذلك إلى تمويل السبب للكتاب، فطارة أكون في هذه المكتبة وطارة أكون في مكتبة أخرى، أضطر هنا إلى أن أنص على الطبعة، ولا بأس باختصار ذلك إذا كنت تتكرر عندك. وبعض الأحيان يكون اضطرارك إلى ذلك اضطرارا، مثلا أنقل من موطأ الإمام مالك، وحينما أنقل من موطأ الإمام مالك أنقل من روايتي مثلا يحيى يحيى الليثي، وأنقل من رواية أخرى رواية أبي الحسن مثلا، ولا يكون نقلي هنا من هذه الرواية ومن هذه الرواية خيارا، بس يكون اضطرارا. كيف ذلك؟ حديث من فوق هذه الرواية وليس من فوق رواية أخرى. هنا أقول في الآنش هذا الحديث انفردت به أو انفرد به يحيى بن يحيى الليثي في رواية عن مالك، فهنا تكون فائدة في ذلك، وكم أكون أنا مضطر للتنصيص عليه، بحيث من أخذ رواية أخرى لن يجد ذلك الحديث فيقول ماذا؟ هذا ينسبه إلى موطأ الإمام مالك وهو ليس في الموطأ. وهنا وما قيل هنا يقال كذلك في كتب أخرى في السنن، سنن النسائي في هذه الروايات مختلفة، فهذه الرواية إذا كانت فيها زيادة على الأخرى فهنا، وهذه فائدة الكتب الأمهات، مثلا الحافظ المنسي في كفة أشراف يشير إلى هذا، يقول وقد انفرد فلان في رواية يعني النسائي بزيادة هذا الحديث، انفرد معنى هذا الرواية الأخرى رواية فلان لا توجد في هذا الحديث، ف يعني يكفيك مشقة البحث إذا كانت عندك الرواية الأخرى. نعم، عند تخريج متن الحديث حديث ما ينبغي أن تطور إلى ما أعطيت وما طلب منك، فإن أعطيت اسم صحابيه الحديث يدعو عليه، هذه مهمة، إذا أعطيت اسم الصحابي فالحديث يدعو عليه، ومعناه أنك مطالب بخريج هذا المد من طريق هذا الصحابي، فلو وجدت نفس المد صحابي آخر ليس بحديثك، لكن يصبح شاهدا له فإذا أتممت تخريج الحديث من طريق الصحابي المذكور انتقلت إلى الإشارة بأن للحديث شاهدة أو شواهد ثم تذكرها، وقد تحتاج إلى هذه الشواهد ولا تستغني عنها عندما يكون حديثك من طريق الصحابي المذكور يعتبره ضعف من جهة سندك إليه، يمكن أن ينشغل بأسانيد صحابة آخرين لنفس المال. نقيت حديث، وحينما تبحث عن الحديث من طريقة الصحابي أقيدك باسم الصحابي، ومعنى هذا عندك الأمر معلوم من جهتين، من جهة المد ومن جهة الصحابية. إذا فأنت مطالب مبدئيا باستعمال كتب المسامي، لأن في سبل الحديث من أحاديث الصحيح أحاديث أبي هريرة مثلا، فتذهب إلى مسند الإمام أحمد وتستخرج الحديث من مسند أبي هريرة. لكن لما وجدته في مسند الإمام أحمد وجدت أن العلماء حكموا عليه بالضعف لوجود راوي فيه ضعيف، الحديث أنت تعرفه من طريق صحابي آخر هو صحيح البخاري، ولكن أنت أعطيت من طريق أبي هريرة وهو موجود في مثلا عند الإمام أحمد، والإمام أحمد عنده رغم أنه هو في هذا الحديث في سنده ضعف أو ضعيف، فأنت مضطر لكي تحكم عليه بماذا؟ بالضعف من خلال ذلك. لكن الحكم ناقص، لأن الحديث نفسه رواه مثلا أبو سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري، إذا فأنت تقول الحديث من طريق فلان عند كذا في هذا أو فلان هو ضعيف، لكن ما هذا الحديث له شواهد، منها روايته أو حديث من طريق فلان صحابي فلان في صحيح البخاري، وما دمت ما تزوج البخاري فهو طبعا صحيح. إذن اضطررت إلى أن تذكر الحديث من طريق صحابي آخر، لكن إذا كان صحيحا هل تحتاج إلى شيء من سند آخر عند صحابي آخر؟ نعم. اضطررنا إلى الانتقال من هذا الصحابي إلى صحابي آخر ومثل واحد لوجود الحكم عليه بالضعف، وبعض الأحيان يتعمد هذا، يتعمد أن يورد الحديث بطريق ضعيف حتى ينظر هل هذا الطالب يمكنه أن يرجع إلى ما هو صحيح من حيث الشواهد. وطبعا الحديث ينجبر ضعفه أو يصححه أو يرتقي من ضعيف إلى الحسن بالمتابعات أو بالشواهد، طارة بالمتابعات وطارة بالشواهد حسب ما ذكرت. نعم. وبالمثال يتضح الأمر، فلو قيل لك خرج حديثا بطرحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأنت مطالب بتخريج من طرقه التي تنتهي إلى هذا الصحابي، يعني لا تخرج عن أبي طلحة. فلو وجدت نفس المد من رواية صحابي آخر فليس بحديث من واحد، ولكن مدى الصحابي ليس هو فليس لا تشأن به. إذا فرض منك الخير مهما في الهامش قلنا ومثال ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة. خرج البخاري في صحيحه كتاب الخلق قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحي داء وفي الأخرى شفاء. وما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنود. أخرجه أحمد والنسائي كتاب الرباط في جنوب إدارة التوضا وابن ماجه والدارمي. فالحديث الأول حديث أبي طلحة والثاني حديث أبي حديث علي رضي الله عنه. وحديث علي في زيادة لفظ ولا جنوب وهي زيادة منكرة فالحديث ضعيف. الحديث ضعيف هذه الزيادة منكرة منتبه الزيادة حكمنا هذا النقل هل من جهة السند أو من جهة المد؟ جهة المد زيادة منكرة وإذا كان لقنا الحديث ضعيف لأن المحدثين لا يقفون عند السند بتاتا يحكمون على السند ويحكمون على المد كذلك. شيء عندنا لو أعطيتكم العكس قلت لكم حديث علي بن أبي طالب لا تدخل الملائكة ليس في صورة ولا كلب ولا جنود ماذا سيكون من عملكم أنتم؟ سيكون من عملكم أنكم تخرجون الحديث من هذا الطريق حديث علي بن أبي طالب وتتوصلون إلى ماذا؟ إلى أن الحديث ضعيف لوجود الزيادة المنكرة فيه. ولكن هذا الحكم لا يعتبر سديدا. لماذا؟ لأنه لقائل أن يقول هذا خطأ في التخريج لأن الحديث في صحيح البخاري ويشار إليه فيقول الداعي لا هذا الحديث رواه كما قلنا أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي وهو حديث ضعيف أو جماعة مما رواه ولكنه ضعيف. وأصل الحديث عند أبي طلحة في البخاري أو أصل المتن عند البخاري من حديث أبي طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة كبدلا نعم صورة أو كبدلا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كبدلا ولا صورة. فتقول حينما قلت في صحيح البخاري كهذا حكمت عليه بالصحة. إذن فهو إذا أعطيت ما هو صحيح تفيد به إذا أعطيت ما هو ضعيف وعندك ما هو صحيح لابد أن تنتقل من الحكم على بعد الحكم على الرواية الضعيفة إلى ما يصح من حديث أبي طلحة عند البخاري. نعم كيف؟ نعم هاي لا لا لا لا لا وها في رواية أو خطأ من راوي ضعيف إذا كان راوي ضعيف فوهن في ذلك فزاد في تزيادة لا تدخل الملائكة ليس في كلب ولا صورة والحديث ولا جنوب هذه الزيادة لا تصح لا تصح هذه اليد، هي اليد المنكرة، حكم عليه العلماء بأن هذه اليد منكرة، فالحديث اللي فيها ضعيف. نعم. كيف؟ لا لا لا لا لا، هذا من الذي بليس والذي استعمل هذا. أما حينما نقول أخرجه البخاري مباشرة في الصحيح، الذي يريد أن يدلس على الناس والذي يريد أن يقول أخرجه البخاري وأخرجه مثلا في كتاب آخر غير صحيح ويسكت تدريس على لا. إذا قلنا أخرجه البخاري فلم يخرج إلا في الصحيح، هذا هو ينقل. إذا كانت غايتنا أخرى فينبغي الوجود، لا يمكن أن أسكت لأن الإمام البخاري هل شرط على نفسه أن يوجد في جميع كتبه مصحة؟ لا، شرط أن يوجد مصحة في الكتاب ويلتزم به في الصحيح فقط، بدليل أنه في الكتب الأخرى لأنه هو ضعيف، مثلا كتاب التاريخ فيه ما هو ضعيف، حتى في كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد فيه ما صح وفيه ما يصح، وهذا لا يدل ذلك لأنهم يلتزم به، بينما ما صح عنده التزم به في كتابه الصحيح فقط، لذلك تكون خيانة علمية وتدليسا على الناس أن ينسب إلى البخاري وهو في كتاب آخر. لماذا؟ لأن عامة الناس سينتقلون مباشرة إلى الصحيح، فإذا كان في كتاب آخر يجب ذكره، تقول يمين أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط، أخرجه البخاري في كتاب هذا المفرد، أخرجه في باب رفع الدين في كتاب رفع الأيدي في الصلاة. نعم. لا لا لا، المحدثون من بهذه الدرجة، المحدثون يفرقون بين إضافة حرف الواو وعدم إضافة. مثلا أحد العلماء سئل عن صيام يوم عاشوراء، ما هو حكمه وما هو حكم صيام يوم قبله أو صيام يوم بعده؟ هي ثلاثة أسئلة، ما هو حكم صيام يوم عاشوراء، وما هو حكم صيام يوم قبله وصيام يوم بعده. الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله أن يكفر به السنة الماضية، يعني صيام يوم عاشوراء. وقال في السنة التي سيتوفى فيها لو إن عشت قابلا لأصومن السير، يعني لو عاش صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده لصام يوم التاسع والعاشر، وصح عنه الأمر بمخالفة اليهود، فقال في رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. قال هذا الذي سئل، قال وفي رواية الأمر بصيامه من التاسع، وفي رواية بصيام يوم قبله أو بعده، وفي رواية بصيام يوم بعده وقبله. إذا عندنا كم رواية؟ ثلاثة. فقال لا بأس بصيام أول حكم الصيام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به الناس، لأنه قال صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يغفر به ذنوب السنة الماضية، هذا والسنة. قال لو عش قابل لخصمنا التاسع، تبين ذلك. وفي رواية خالف يهودا، فبين ذلك إلا كذلك. فقال هذا فلا بأس بصيامة بصيام يوم قبله كما فعل رسول الله. ورسول الله هل فعل ذلك؟ مثال لأنه توفي بالسنة التي تليها ولم يصل إلى محرم، لم يصل إلى عاشوراء. فسنة هنا أن تصوم لا شيء مستاذ، بدليل حديث يوما قبله أو بعده تصوم اليوم العاشر، ثم تصوم اليوم الحادي عشر. أما الرواية التي يوما قبله وبعده قالوا فيها وهم فلا تصح، لكن هذا الذي سئل هو من كبار العلماء رحمه الله بنى على ان هذه الروايه صحيحه، فقال هناك مرات صيام يوم التاسع والعاشر افضل، صيام يوم العاشر فقط جيد، صيام يوم العاشر والحادي عشر أفضل من صيام العاشر فقط، لأن فيه مخالفة. وقال وصيام الأيام الثلاثة في الدرجة الثالثة. هذا الشهاد بناء على أن الرواية صحيحة والرواية الثالثة لم تصح. فلما اعتمدها من حيث كونها صحيحة بنى الحكم على ذلك أنه جائز، بينما لما لم تثبت صحتها الصواب ماذا؟ الصواب ان يصوم الانسان العاشر ويكون قد وافق السنه، والافضل منه ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، يوما قبله او بعده، لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه ثبت عنه أنه قال لا يعيش قابلا لأصومن التاسع، ومن جهة أخرى حديث المخالفة خالف يهود فصوم يوما قبله أو بعده، أما بيوم بحق العرب فلا تصح. لا تصح، لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن رواية وبعده لا تصح، يوما قبله ويوما بعده لا تصح. فلمن تصح يعني يلتزم بما هو السنة أفضل. نعم. نعم. ولكن هنا ما طلب من طالب ينبغي ان يلتزم به، اذا طلب منه التخريج الثاني هو ذلك الحكم، اذا يطلب منه في الغايه هي ان نصل الى ماذا؟ وغاية أنه صلت إلى حكم الحديث، ولذلك هنا وصلنا إلى حكم الحديث. ما هو الحكم؟ الحديث من طريق البخاري من طريق أبي طلحة وهو صحيح، الحديث من عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند ابن ماجه ضعيف، لماذا؟ لورود فيه زيادة منكرة، لورود زيادة منكرة. نعم، حديث نعم طبعا هنا دائما عند قاعدة الحديث هو أن الشرط الأول أن يكون الصحابي واحدا، الشرط الثاني أن يكون المتن إما متنا واحدا أو متقاربا، يعني موضوع الحديث بالذكر، موضوع الحديث بالذكر، تفاصيل هذا ذكر الأغنام والأبقار والذكور والجمال مثلا، وهذا ذكر الأبقار والأغنام والجمال فهو حديث واحد، تفاصيل ذلك هذا بزيادة كذا وهذا نقص كذا هذا نحت آخر. إذن فالحديث الذي يعرض ضد ينبغي أن يكون في نفس الموضوع، لا أقول نفس الألفاظ ولكن معنى واحد، يمكن أن تختلف الألفاظ ولكن معنى واحد. لماذا؟ لأن المحدثين ينطلقون من مسألة، وهي أن الحديث يجوز رواية بالمعنى ما لم يحل ذلك، وما لم تحل ما لم تكن هذه الرواية مخالفة لهذه تحله، يتغير المعنى. إذا كانت الأحاديث بمعنى واحد فلا ضيق في اختلاف الألفاظ عند طائفة من المحدثين، فعائشة رضي الله عنها وهو ابن الزبير سمع منها الحديث فقال لها إنك تحدثين بالأحاديث فأسمع منك ثم أسمعها منك على خلاف ما سمعتها سابقا، قالت أستجيب ثم لا خلافا، قال لا، قالت سبيلها. لأن الأطار يمكن أن تختلف، وخاصة في الأحاديث التالية، الأحاديث التالية لا يمكن أن تكون برقم واحد. أذكر لكم مثلا أنا جالس وأردت أن تذكر عني شيئا، فهذا قال حدثنا بحديث وهو جالس، وآخر قال كان في يوم كذا في تاريخ كذا فذكر السنة واليوم والساعة، هل يتنافى هذا مع هذا؟ لا يتنافى، هذا ذكر إجمالا وهذا ذكر كذا، ثم شيء واحد لو نقله ثلاثة أو أربعة كل واحد يذكره بألفاظ تختلف عن الآخر، كل واحد يذكره خاصة في الأحاديث التالية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، ناقة معروفة، واحد يقول لا كان على ناقة القصواء يذكرها باسمها، واحد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يقف في مكان كذا، واحد يذكر الحديث دون أن يرتبه السوايات، واحد يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا ثم قال بعده كذا ثم قال بعده كذا، ولا خلاف بين هذا وهذا إلا أن هذا رتب وهذا لم يرتب، واحد يقول حضرت مجلس رسول الله وكان معنا عمر بن الخطاب وفلان وفلان، الآخر يقول وكان معنا فلان وفلان وهو غير هؤلاء وهو مجلس واحد، هذا ذكر طبعا وهذا ذكر طبعا. إذن فالأحاديث القولية ثم حتى بالأحاديث القوية، الأحاديث القوية إذا حدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاث فنحن لا نزيم الصلاحات لكن نعيد نفس الألفاظ التي ذكرها التي حدثنا بها المرة السابقة، لأن هو المشرع صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ التي ذكرها لنا اليوم معتمدة، والألفاظ التي ذكرها بعد ذلك معتمدة، وإذا غير كذلك فهي معتمدة. لذلك مثلا حديث مالك الأسلامي، حديث مالك الأسلامي رواية كثيرة في الحديث، والحديث واحد جاء مالك الأسلامي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، وذكر ذلك أربع مرات. رواية أخرى فيها جاء هو يحدث وكان ينظر إلى اليمين، فجاءه تلقاء وجهه وذكر ذلك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وضرع إلى اليد الشمال، فاتبعه مائك وجاء عنده إلى الجهة التي صدر بها ليوجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وهو يسر. فهذا بين هذه الرواية وهذه الرواية ما هو الفرق؟ شيء فقط، شيء في رواية ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستنكار فمه، شموا رائحة فمه هو لحالة السكر. في رواية أنه أرسل إلى أهله يسألهم عن حاله، بعض الروايات فأمر به فرجي لذكر تفاصيل أخرى، ولكن التي ذكرت بالتفاصيل هل تتنافى مع الأخرى؟ تتنافى، لأن التمييز ينبغي أن يكون بين الأحاديث الفعلية والقولية، هذا مبدئيا، أنه لا يمكن أن يلتزم جميع من حدث من شاهد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص واحد، واحد يختصر واحد يفصل وهكذا. نعم نعم كيف؟ نعم فأمر بإقامة الحد عليه، ولكن لما اشتدت عليه الحجارة وحاول أن يتقف قال له صارت أمه، يعني هنا الأمر بإقامة الحد، وصحب التدمر به ولو تركه وفرع لجعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، هذه ما حكم الله فيها؟ فهو قال لهم لو تركتموه لعله ان يتوب فيستغفر الله فيغفر الله له، من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ورد في الروايه. ولذلك لما تكلموا فيه قال صلى الله عليه وسلم انه تاب توبه لو وجعت على كذا لوجعته. أصحاب هذا الثلاث نساء انا ديري الفاصله.